بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي غفر الله له ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين في باب استحباب الثوب الأبيض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. المرط بكسر الميم هو كساء، والمرحل بالحاء المهملة هو الذي فيه صورة رحال الإبل وهي الأكوار. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجها من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة، أي في أول النهار من يوم من الأيام، وعليه مرط مرحل من شعر أسود. المرط هو الكساء، ومرحل يعني فيه صورة رحال الإبل الركاب، من شعر أسود أي أنه منسوج من شعر أسود. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً جواز تصوير ما لا روح فيه، وثانياً جواز لبس ما فيه الصور التي ليست من ذوات الأرواح، ومنها أيضاً جواز لبس المنسوج وجواز لبس ما كان لونه أسود. أما الحديث الثاني، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سير، يعني في سفر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك ماء؟ فقال: نعم. فأعطاه الماء، ثم توارى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ابتعد لقضاء حاجته. ثم لما جاء وكان معه إداوة، وهي إناء من جلد، فجعل يصب على النبي صلى الله عليه وسلم الماء لأجل أن يتوضأ. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه جبة وهي ضيقة، لم يستطع أن يخرج ذراعه أو ذراعيه من أعلاها، فأخرجها من أسفلها، ثم غسل ذراعيه ومسح رأسه. قال: فأهويت، أي نزلت لأنزع خفيه، أي ليغسلهما، فقال: دعهما، أي اتركهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا الحديث دل على فوائد، منها أولاً جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة. والاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة على أقسام ثلاثة. القسم الأول: الاستعانة بالغير في إحضار الماء، بأن يقول لغيري: أحضر لي ماء لأتوضأ أو لأستنجي أو نحو ذلك، فهذا جائز. والقسم الثاني: الاستعانة بالغير في صب ماء الطهارة أو الوضوء، بأن يصب غيره الماء عليه، وهذا أيضا جائز. فقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى مزدلفة نزل إلى شعب فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، قال أسامة: فكنت أنا من صب الماء عليه. والقسم الثالث: الاستعانة بالغير في أفعال الطهارة، بأن يوضئه غيره، فهذا إن دعت الحاجة إلى ذلك، كما لو كان الإنسان عاجزا أو مريضا أو نحو ذلك فلا حرج، وأما مع عدم الحاجة فأقل أحواله الكراهة، لأن الوضوء عبادة، والأصل في العبادة أن يباشرها الإنسان بنفسه ليشعر نفسه بالتعبد لله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن من المشروع ومن الأدب أن من أراد قضاء حاجته أن يتوارى وأن يبتعد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر. وقوله فليستتر يشمل الاستتار الواجب والاستتار المستحب. فالاستتار الواجب أن يستر عورته من أن يراها الناس، والاستتار المستحب أن يستر بدنه أن يرى وهو على حاجته. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية المسح على الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهوى المغيرة أن ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والمسح على الخفين قد جاءت النصوص الشرعية بمشروعيته من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أحاديث المسح من الأحاديث المتواترة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضاً أن الأفضل لمن كان لابساً للخف أن يمسح عليه لا أن ينزعه وأن يغسل قدميه. فالمشروع للإنسان أن يراعي حال القدم، فإن كانت القدم مكشوفة وجب غسلها، وإن كانت القدم مستورة شرع له أن يمسح عليها. ومن فوائده أيضاً أنه يشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، لقوله: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلا بد لجواز المسح من أن يلبسهما على طهارة، ولا بد أن تكون هذه الطهارة أن تكون الطهارة طهارة ماء، لا طهارة مسح ولا طهارة تيمم. فلو فرض أن شخصاً كان في البر ولم يكن عنده ماء فتيمم ثم لبس الخفين، فإذا وجد الماء فإنه لا يجوز له أن يمسح على الخفين، وإن كان قد لبسهما على طهارة، لأن هذه الطهارة ليست طهارة ماء وإنما هي طهارة تيمم، والتيمم لا مدخل له في طهارة القدم. وأيضاً لا طهارة مسح، فمثلاً لو فرض أن شخصاً توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه ثم أحدث ضحاً، ثم لما دخل وقت الظهر توضأ ومسح على خفيه وهو على طهارته نزع خفيه ثم لبسهما مرة ثانية، فلبسه الثاني هذا على طهارة، لكن هذه الطهارة ليست طهارة ماء وإنما هي طهارة مسح، فلا يجوز أن يمسح عليه. ولهذا في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. وهذا دليل على أنه لا مدخل لطهارة التيمم ولا لطهارة المسح في جواز المسح على الخفين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.